الفاضل رحمه الله تعالى باب الفتح والإمالة والتقدير. المراد أنه يذكر الأحكام التي فيها الفتح والتقدير والإمالة، والمراد بالفتح هو قراءة الحرف مفتوحا بفتح الفكين، يقرأ الحرف مفتوحا يقول وقال موسى بفتح. والمراد بالإمالة هو الميل بحركة الفتحة إلى الكسرة أو وبالألف إلى الياء، إما إمالة كبرى بحيث تصير للفتحة ثلث وللكسرة ثلثين وللياء ثلثين وللألف ثلثا واحدا، كقراءة من يقرأ الإمالة الكبرى كحمزة والكسائي وغيرهما وقال موسى. والإمالة الصغرى لتسمى التقليل، والإمالة الكبرى أيضا تسمى الإمالة الكبرى تسمى الإمالة وتسمى الإضجاع، والإمالة الصغرى تسمى التقليل وهي قراءة ورش وقال موسى. فسيذكر الأحكام التي تتعلق بهذا. والقاعدة هنا أن حفص لم يمل شيئا إلا كلمة وقال اركب فيها بسم الله مجريها ومرساها، مجريها ومرساها، الراء يميلها إمالة كبرى. وأما قالون فعنده الخلف في كلمة التوراة بالإمالة أي التقليل أو بالإمالة الكبرى أو الفتح، وورش هو الذي عنده التقليل وليس له الإمالة الكبرى إلا في كلمة طه من سورة طه. نعم. وهذه الإمالة لها أحكام، يميل كلمات من الأسماء ويميل كلمات من الأفعال، وهناك كلمات اختصها بالإمالة بقواعد معينة، وهناك كلمات تتوفر فيها قاعدة الإمالة ولكنها مستثنات عنده. والإمالة إنما تكون للألف التي أصلها ياء، الألف التي أصلها ياء، ويعرف ذلك في الأفعال بأن ترد الفعل إلى نفسك كسعى سعيت، بخلاف زكى زكوت. وأما بالنسبة للأسماء فبتثنيتها، فإن انقلب الألف ياء فهي ذات ياء، وإن لم ينقلب فإنه ليس من الذوات. فقال قلل ورش من ذوات الياء ما كان في الأفعال والأسماء، ورش يقلل من ذوات الياء ما كان في الأفعال والأسماء بخلفه، أي له الوجهان الفتح والتقليل، نحو سعى الهدى كذا ما رسموا بالياء خلفه خذا، خلفه خذا، نحو بلى متى وأن ما عدا على إلى حتى زكى منكم لدى، والاسم فن إن تلد حقيقته والفعل فانسب إن ترم معرفته. فهذا بيان لأحكام ورش في الإمالة، فقال أنه يميل الأسماء والحروف والأفعال بقواعد سيأتي ذكرها. ومثل لك بسعى والهدى، فسعى كيف تعرف هل هو ياء أو لا تقول؟ تضيف لنفسك، والاسم ثني إن تريد حقيقة والفعل فانسب، تقول سعيت فانقلبت الألف يان ففيها الإيمان، والاسم ثنه الهدى هديان ففيه الإيمان. بخلفه نحو سعى الهدى كذا ما رسم، وأيضا كل ما رسم بالألف فإنه يقلله ولو كان حرفا، له الوجهان فيه التقليل والفتح، ما رسموا بالياء خلفه خذا أي خذ أنت، نحو بلى هذا حرف رسم بالألف فيه الوجهان الفتح والإمالة، متى أيضا، وأن ما عدا إلا حروف أو كلمات معينة، على إلى حتى زكى لدى. ثم القاعدة في معرفة الياء من غيره، وهو تثنية الاسم وإضافة الفعل، والاسم ثني إن تلد معرفته والفعل فانسب إن ترم، والاسم ثني إن تلد حقيقته والاسم فانسب إن ترم معرفته. نعم. طيب توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.